بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفتتح على بركة الله مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم حلقة اليوم من سؤال وجواب، واللي هو بطبيعة مساحة حرة نحاول من خلاله أنه نجاوبكم على مختلف الأسئلة اللي توصل بطبيعة عن طريق وسيلة الاتصال الوحيدة بالبرنامج، الإيميل contact@zaytonafm.net. بطبيعة اللي باش يتولى الإجابة وتنويرنا إجابات واضحة ومميزة هو الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة، اللي نحب نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر والثناء على جميل اهتماماتكم ببرامج هذه الإذاعة، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. ونسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. وشكرا دكتور. نبدأ على بركة الله بأول سؤال وصل البرنامج من المستمع سامي، ويسأل عن مفهوم التواضع في الإسلام، خاصة وأنه ديننا يوصينا بالميزة هذه. ينعم يوصينا بمكارم الأخلاق ومنها التواضع. هذا سؤال جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، نبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صحابته ومن والاه إلى يوم الدين. حينئذ سؤال جيد كما ذكرت، والتواضع هو يعني مصدر من فعل وضع، ووضع يعني فيه معاني، حط ووضع كذلك يقال وضع من نفسه، يعني قلل من شأنها، وهذا التقليل من شأن النفس، لأن النفس قد يدخلها الشيطان، تولي مثلا فيها الغرور وفيها الحجب، فيها التكبر كذلك. فهنا عندما يقلل من شأن نفسه ويتواضع لله سبحانه وتعالى احتراما للغير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الضرر والشر لعباده، وإنما يحب الناس متحابين مع بعضهم، هذا يحب الآخر والآخر يحب الآخر. فحينئذ هو يتفرع عنه احترام الغير وعدم التفاخر وخفض الجناح، خفض الجناح لكافة الناس عموما وعلى وجه الخصوص الوالدين، وخفض الجناح وعدم احتقار الناس وظلمهم والاعتداء عليهم والبغي عليهم، والبدء بالسلام والإنصات عندما يتكلم الآخر تنصت إليه ولو كان صغير السن، بطبيعة لأنه قد تخرج الفلسفة من الصغار من الأطفال يحتمل يتكلم بكلمة هي يعجز ربما أو يخجل الكبير أن يتكلم بها، ولكن عندك الصراحة لوليد الصغير وتلقائية يتحدث، ولهذا من التواضع الإنصات إلى الصغار، رب كلمة يلفظ بها الصغير تكون لها تأثير. كذلك هذه كلها من علامات التواضع، وهذه إذا قام بها الإنسان وتمسك بها وأصبحت يعني في سلوكه وفي معاملاته لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته. وهنية قال تعالى في كلامه العزيز ربنا ربي سبحانه وتعالى في سلوكنا وفي أقوالنا وفي تصرفاتنا، قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حينئذ حتى في الصوت الإنسان ما يرفعش صوته، يبدأ عيط على الناس ويبدأ كذا بصوت يعني فيه لطف، فيه احترام للغير، فيه احترام فعلا، فيه احترام للغير، لأن رفع الصوت من شأنه أن يجعل الإنسان في حالة غضب، وكذلك حتى اللهجة متاعه أذيك اللهجة تغير، ولهذا رب سبحانه وتعالى قاسها بالصياح ولا نهيق الأحمرة اللي هو اعتبر رب سبحانه وتعالى أنكر الأصوات، يعني بشوف يعني درجة الغضب ودرجة سوء الأدب مع الناس عندما يرفع الإنسان صوته بدون ضرورة. فهذا يعني من شأنه باش يعلمنا ربي إيش معناه التواضع، وإيش معناه سلوك التواضع، وإيش معناه التصرف مع الناس في هذا. وثم من ناحية الأخرى يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. هذه كلها آداب يعلمنا إياها ربي سبحانه وتعالى عن طريق الرسول، هو يوجهنا ويؤدبنا ويربينا ويعلمنا الكلمة الطيبة، فرب كلمة طيبة تكون سببا في دخول صاحبها إلى الجنة. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور، نسأل الله العلي القدير أن نكون من المتواضعين. أمين يا رب العالمين. ننتقل إلى سؤال المستمع سناء، وتسأل على الفرق بين النميمة والغيبة. أي لله، النميمة هي إشعال الفتنة، إشعال الفتنة بين الطرفين. يجي واحد يقول للطرف إكلام اللي هو من شأنه بشيء يغرس به الحقد ويغرس به الحسد ويغرس به البغضاء ويغرس به الجفوة والنفرة، وكذلك يحمل كلام آخر يقوله لشخص آخر، وهذا نوع من أنواع اشتعال النار. قال ربي سبحانه وتعالى: والفتنة أكبر من القتل. أكل النار اللي تبدأ شعلة، النار اللي تبدأ شعلة ما بين كنا والحماة، وما بين الأم وأولادها، ولا ما بين البو وولاده، ولا ما بين الأقارب وأفراد العائلة مع بعضهم، وهذا يهز بالكلام، والجيران يولي يدخلوا عاد ويهزوا بالكلام ويجيبوا في الكلام، فهذا هزن الكلام، وهذا يعني إشعال الفتنة، وهذه يعني السعي في غرس الحقد بين هذا وذاك، كل ذلك يعد من باب النميمة. النميمة، وهذا من شأنه يعني هو عمل من عمل الشيطان لعنه الله، وهو يعني ربي إنهانا على هذا. مر سيدنا عليه الصلاة والسلام على قبرين، قال إنهما يعذبان، ربي كشفوا على ما على حالة أكل زوز أموات ذوكم، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، واحد يمشي بالنميمة والآخر لا يستتر من بوله. ولهذا النميمة راهو عذابها كبير ياسر، لأن ربي ما يحبش الظلم في عباده، وما يحبش في عباده: يا عبادي لا تظالموا، يعني في حديث قدسي. ولهذا كان العذاب متاعها شديد، وثم من ناحية الأخرى هي تنفر المحبة وتنفر المودة وتنفر التعاون بين الناس، ويعني من شأنها بتغرس الحقد والتنافر والجفوة وربما يعني حتى إلى التقاضي لدى القضاء لدى المحاكم. وأما بالنسبة للغيبة هو ذكر الغير، ذكر الغير على ظهر الغيب، يعني في غيبته، احنا نقول في غيبته يعني يذكر له المساوي متاعه، شيء اللي يكرهه هكي شخص ذاك الاخر يذكر له فك المساوي ذيك. ولهذا هذا شيء حرام. رب يقول سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تعرف شو معناه، كأنه يأكل في لحم خوه. شوف المثال اللي يعطاه ربي سبحانه وتعالى باش يورينا يعني شو معناه الغيبة والشر اللي هي ينجر من الغيبة، هي الكراهية وهي الحقد وهي التنافر وهي حتى يوصل الواحد على واحد حتى يوصل إلى صراعات وربما يؤدي الأمر إلى التقاضي أيضا. ولهذا هاتان صفتان سمتان من اتسم بهما فكان من سوء الأخلاق ومن أشرار الناس اللي يتسم به بهذه الصفات. ولهذا رب إن شاء الله يتوب علينا ورب إن شاء الله نتقدم إليه بالعفو وبالغفران لمن أصيب بهذه الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يتوب عليه وأن يغفر ذنوبه طالما أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويذكره بخلوص النية. والله ورسوله أعلم. دكتور، وجه الشبه بين النميمة والغيبة هو النتيجة اللي يمكن تتولد عليهم نعم. وهي القطيعة القطيعة والجفوة والمشاكل نعم والحسد والحقد أحقاد، خصوصا بين أفراد العائلة، بين أفراد المجتمع، بين من تربطهم روابط الرحم إلى غيره. أرى توصل مثلا تعرف شنو الأحقاد، يعني توصل حتى ما بين إخوة في عائلة واحدة، وتوصل حتى ما بين الأباء والأبناء، راهو نار تشعل والعياذ بالله. ولهذا رب سبحانه وتعالى أعد لهم عذابا أليما، وهذه حتى في الدنيا نتائجها راهي نتائج وخيمة للآخرة. يعني تعرف معناها أولاد يتفرقوا، أخوة يتفرقوا على أبياتهم على أمهاتهم على عائلاتهم وكذا واحد، هذا كله نتيجة النميمة والغيبة. نمر إلى سؤال من نفس المستمعة سناء، تقول أنها ساعات في محطة الحافلات أو القطار تقول للناس الموجودين في المحطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول لكن يعني فما البعض منهم ما يردش السلام عليهم، صحيح أنه الملايكة ترد؟ هو على كل حال البنتنا هذه اللي سألت السؤال هذا أو ولدنا اللي سأل السؤال هذا هو قام بالسنة ونال ثوابا كبيرا، وهنا عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو في مقال أفشوا السلام تسلموا وفي رواية تحابوا، فهذا قام بالسنة. والواجب هنا على من يسمع السلام فيرد عليه السلام، يرد على من سلم. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حينئذ هنا الرد على التحية هو واجب. اتبقى إذا كان تسمع أستاذ سندس الرد هنا يكون حتى بالإشارة، وهذا يكون بالإشارة ايش معناه؟ يعني إذا كان هو ادخل ويلقى مجلس علم ولا مجلس قرآن وسلم، فمن يسمع السلام يرد بالإشارة لأنه منشغل بتلاوة القرآن أو بالعلم سواء كان ذلك بالإنصات أو بالتعليم. هذا من ناحية. وثم من ناحية أخرى إذا كان تحب نزيد ونتوسع شوية للسادة المستمعين في هذا المجال والسيدات المستمعات كذلك، وقت اللي ندخل للجامع واحد منا يدخل للجامع احنا أول السلام نسلم على رب البيت، نسلم على ربي، والسلام على ربي بأداء ركعتين، بأداء ركعتين يعني في الأوقات التي تحل فيها النافلة، قبل ما يتكلم الداخل الجامعة يقول السلام عليكم على الحاضرين، فهنا يسلم على رب البيت بأداء ركعتين، بأداء ركعتين في الوقت اللي هو يحل فيه النافلة. وإذا كان الوقت ما يحلش فيه النافلة مثلا نقول وإحنا ادخل قبل بدرجة مثلا من المغرب، هو ليس من الأوقات اللي تحل فيها النافلة، هنا يبدل الركعتين بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا ما يسمى بغرس الجنة. تحبش تغرس يا أستاذة نخلة في الجنة أو زيتونة في الجنة تجدها يعني نهار آخر تترقبك في الجنة، فهذا الغرس، الغرس في دنياك وقت اللي تذكر ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله، فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله على جميع المحامد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. هذا تقريب ما يمكن القول في هذا الصدد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على كل هذه التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلتنا اليوم لبرنامج سؤال وجواب. قبل ما نختم فقط نحب نذكر بوسيلة الاتصال اللي يمكن أنكم ترسلونا عبر البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.